السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة القلم. كنا توقفنا سويا بإذن الله عز وجل عند قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنين، أن كان ذا مال وبنين. قبل هذا جاء قوله تعالى: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا تطع المكذبين، ثم عاود النهي فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. وتأكيد الفعل أو إعادة الفعل بالنهي لتأكيد الأمر، لتأكيد الأمر وبيان أهميته. لا تطع كل حلاف. حلاف صيغة مبالغة من الحلف أو من الحلف، أي يكثر من القسم، يحلف كثيرا. فهذا نهى ربنا جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه. فلا ولا تطع كل حلاف مهين. مهين أي ضعيف، أي ضعيف. قال عبد الله بن عباس: المهين الكاذب، والكذاب مهين، والكذاب مهين. وقال مجاهد: المهين الضعيف، المهين الضعيف القلب. وقيل: المهين هو المكثار من الشر، يعني الذي يكثر الشر، قاله الحسن. وقال الكلبي: المهين الفاجر العاجز. الفاجر العاجز، هو عاجز ومع هذا هو فاجر في قوله وفعله. هماز، هماز فعال من الهمس، فعال من الهمس، وهذا يدل على كثرة هذا الفعل من هذا الشخص، كثرة هذا الفعل من هذا الشخص. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الهماز هنا، قال: الاغتياب، أي الهمز هو الاغتياب. فالهماز هو الذي يغتاب الناس كثيرا، الذي يغتاب الناس. وقال عبد الله قال ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد قال: الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللماز باللسان. قال: الهماز هو الذي يضرب الناس بيده ويؤذيهم، يعني يهمز الناس بيده ويؤذيهم، سواء إذاية ضرب أو إذاية تحقير واحتقار ونحو هذا من السخرية. واللماز هو الذي يحقر الناس ويسخر منهم بلسانه. إذن هماز ما كان باليد والجوارح، واللمز ما كان باللسان. وقيل العكس: اللماز هو الذي يضرب بيده ويحتقر الناس بعينيه ونحوها، والهماز هو الذي يحتقرهم ويسخر منهم ويؤذيهم بلسانه. قال قتادة: هماز يأكل لحوم الناس، يأكل لحوم الناس، وهذا معناه أنه أراد الغيبة. هماز مشاء بنميم، مشاء كثير المشي، كثير المشي بماذا؟ بالنميمة. قال قتادة: ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض. وقال ابن عباس: يمشي بالكذب، يمشي بالكذب. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن رجلا جاء أو أنه بلغه أن رجلا ينقل الناس أو ينم في الحديث، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. والحديث رواه أحمد كذلك: لا يدخل الجنة نمام. والنميمة قلنا هي نقل الناس بين، نقل الكلام بين الناس على وجه ماذا؟ على وجه الإفساد، ليس على وجه الإصلاح، على وجه الإفساد. يأتي لهذا فيقول له كذا كذا كذا، قال فيك فلان كذا وكذا، ويأتي الآخر قال فيك فلان كذا وكذا، ويأتي الجماعة هذه أو وهكذا. فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، والله المستعان. يقال في اللغة: نم ينم الحديث نما ونميمة ونميما، إذا مشى وسعى بالفساد أو بالإفساد، إذا مشى وسعى من أجل الإفساد. قال الشاعر: ومولا، يعني هو العبد الذي يعتق، ومولا كبيت النمل لا خير عنده لمولاه إلا سعيه بالنميم أو بنميم. ثم قال سبحانه: مناع للخير، مشاء بنميم، مناع للخير، مناع فعال من المنع، أي كثير المنع، كثير المنع للخير أي المال، فهو يمنع المال أن يعطيه في حقه، فلا يعطي المال في حقه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول نقله البغوي رحمه الله وليس عند الطبري، قال: يمنع أولاده عن الإسلام، فأراد بالخير ماذا؟ الإسلام. لكن جمهور المفسرين على أن الخير هو المال، فهذا الرجل أو من هذه صفته يمنع الخير عن الناس، فلا يعطي الفقراء ولا يعطي الأيتام، يعني يمنع مال الله الذي آتاه. مناع للخير. ثم ماذا؟ معتد أثيم، معتد من الاعتداء، أثيم، معتدي أي على الناس، أي يعتدي على الناس، يتجاوز حدوده ويظلم غيره. أثيم أي صاحب إثم، صاحب إثم أو أثيم بربه، أثيم بربه. عتل بعد ذلك زهيم، العتل، عفوا، قال الطبري رحمه الله: الجافي أو كل شديد، كل شديد قوي، فالعرب تسميه عتلا، كل شديد قوي تسميه العرب عتلا. والعتل هنا قال المفسرون هو الجافي من الجفاء، الشديد في كفره، الجافي الشديد في كفره، هذا من العتل. قال الفراء: والكلبي هو الشديد الخصومة بالباطل، هو الشديد الخصومة بالباطل، هذا ماذا؟ شديد الخصومة لكن في الحق في الباطل، من هذا؟ العتل. وقال الحسن: العتل هو فاحش الخلق لئيم الضريبة، فاحش الخلق ذو أخلاق فاحشة لا يعشره الناس، لا يعاشره الناس، من أخلاقه الفاحشة والبذيئة، من سوء كلامه وسوء صحبته، فهذا ماذا؟ هو العتل، لئيم الضريبة. وقيل: مأخوذ من العتل، مأخوذ من العتل، من عتل يعتل عتلا، فهو عتل أي يجر بقوة وشدة، يجر بقوة وشدة، ومنه قول تعالى خذوه فاعتلوه، أي خذوه جروه بقوة وشدة وارموا به في جهنم أو ألقوا به في جهنم والعياذ بالله. والمعنى عتل بعد ذلك زنين، عتل أي هو الذي يعتل الناس، أي يجرهم إلى حبس أو إلى إذاية، إلى حبس أو إلى إذاية. جاء في السحاب الجوهري وعتلت الرجل أعتله وأعتله إذا جذبته جذبا شديدا، وعتلت الرجل أعتله وأعتله إذا جذبته جذبا شديدا، يعني إذا جذبت الرجل جذبا شديدا فهذا يسمى العتل، فأنت تعتله أي تجره بقوة ونحو هذا. فهذا الذي نهى المسلم، نهى الله جل وعلا نبيه أن لا يطيعه، من أوصافه أنه عتل، فهو يظلم الناس، يعتدي عليهم، يجرهم إلى المزالق، إلى المهالك، يجرهم إلى الأحباس، يجرهم إلى ما يؤذيهم ونحو هذا. صح عند الإمام مسلم من طريق حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف متضعف، أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره، من تقواه وحسن خلقه مع الناس، لو أقسم على الله لا أبره. ومعنى هذه الجملة واضح، يعني أنت لو أقسمت على الإنسان تقول والله لتفعلن كذا، فماذا يفعل ذلك صاحبك؟ إما أن يبرك بقسمك، وإما أن يجعلك تحلف في قسمك، واضح؟ فيطبق ما قلت أو ينفذ لك ما قلت أو يعطيك ما سألت، والله مثل أعلى. هذا الرجل من أهل الجنة هو كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله على أمر لأبر الله بقسمه وأعطاه ما أراد، والله أعلم. إذن لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم كل عتل جواب مستكبر، كل عتل، وهو الذي شديد الكفر، شديد الجافع عن الناس، وهو الذي يظلم الناس ويجرهم إلى المهالك ونحو هذا، كل عتل جواد مستكبر. الجواد هو الجموع المنوع، يعني هو الذي يجمع الماء ويمنعه عن الناس، لا يعطي الفقراء والمساكين، هذا يسمى جواد مستكبر. وفي رواية كل جواد زنين متكبر، كل جواب زنين. ما هو الزنين؟ قال سبحانه عتل بعد ذلك زنين. الزنين في اللغة الزنى مأخوذ من الزنمة، وهي قطعة في أذن البعير تبقى لا تسقط ولكن تبقى، تدل على كرم البعير، تدل على كرم البعير. والزنين هنا هو اللصيق بالقوم، يعني ليس من نسب القوم لكنه ماذا لحق به، فهو قد لاصق بماذا بالقوم، وليس من ما يعني نسبه ليس من نسبه. وهذا يطلق في الغالب على ابن الزنا، على ابن الزنا إذ لا نسب له، فهذا هو الزنين اللصيق بالقوم، اللصيق بالقوم وليس من صريح نسبه. كان عند العرب العبيد، فكان رجل إذا أعتق رجلا يسمى مولا، يسمى مولا، فيلحق به مولى بني فلان ومولى بني فلان، فهذا نسبه ليس نسب أو ليس نسب بني فلان، واضح؟ فهذا قد ألحق بهم وألصق بهم. عتل بعد ذلك زنين. قال حسان لأحدهم رضي الله عنهما لأن كليهما صحابي وأنت زنين نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. وذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، هذه الآيات ولا تطع كل حلاف الوليد بن المغيرة، مهين الوليد بن المغيرة، حلاف مهين مشاء بنميم، الوليد بن المغيرة، هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم، كل هذا في الوليد بن المغيرة، حتى بعدها أن كان ذا مال وبنين. والوليد عرف بماذا؟ بكثرة ماله وولده، بكثرة ماله وولده. وقد مضى قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة المدثر، بارك الله فيكم. أن كان ذا مال وبنين، هذه الآية فيها قراءتان أو ثلاث. أن كان بالتخفيف همزة ممدودة، أن كان على وجه الاستفهام، أن كان ذا مال وبنين، وهذه قراءة أبي جعفر وابن عامر وأبي حلوة والأعرج. وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم أأن بتحقيق الهمزتين، أأن كان ذا مال وبنين، أأن على وجه الاستفهام. وقرأ الباقون على الخبرية أن كان ذا مال وبنين، وأن مصدرية، أن مصدرية فتقدر معنا بعدها بمصدر، أي كونه كان ذا مال وبنين، كونه واضح ذا مال وبنين، أي يكفر لأنه أو لكونه ذا مال وبنين. والمال سبيل للطغيان في كثير من عند كثير من الناس، المال سبيل من الطغيان أو سبيل للطغيان. إن الإنسان ليطغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ماذا؟ أن رآه، أن رأى نفسه، أن رأى نفسه ماذا؟ غنيا. استغنى المبالغة، السين هنا والتاء ليست للطلب وإنما للمبالغة، يعني رأى نفسه قد بلغ النهاية في الغنى فهو غني عن غيره. فماذا يفعل هذا الأمر؟ الطغيان. ولكذا لا أحتاج إلى فلان، لا أحتاج إلى فلان، لا أحتاج إلى فلان، وبالتالي شيئا فشيئا فأعماله وأقواله وأفعاله تدل على غناه عن ربه سبحانه وتعالى، فهو يترك الصلاة ويترك العبادات وكأنه غني عن ثواب الله جل وعلا، وكأنه غني عن ثواب الله. إن الإنسان ليطغى، وأكد الله عز وجل هذه الجملة بماذا؟ بمؤكدة بإن وماذا؟ واللام ليطغى الداخل على فعل المضارع، وبكون الجملة اسمية. إن الإنسان ليطغى، وقال ليطغى دلالة على استمرار طغيانه، فنسأل الله العافية والسلام. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن فالمال سبيل للطغيان، وقد يكون سبيلا للنجاة، قد يكون سبيلا للنجاة. وكما قال أحدهم المال كالأفعى، المال كالأفعى، واضح؟ من يخرج منها أفعى؟ فيها ماذا؟ فيها سم ناقع قاتل، وفيها كذلك دواء لهذا السم، لكن من يخرج الدواء من هذا السم، من هذه الأفعى؟ من كان حارقا، من وفقه الله عز وجل. فمن وفقه الله عز وجل لأن ينجو بماله فهو الموفق. وقد وجد من الصحابة رضي الله عنهم من كان ذا مال كبير، ولكن ماله كان في يده ولم يكن في قلبه، كما مال كما هو حالنا، والله المستعان، كما هو حالنا، والله المستعان. يومئذ تحدث الأرض ماذا؟ أخبارها. جاء في صحيح مسلم ماذا؟ أنها أن الأرض تحدث أخبارها، أي تخرج كنوزها، تخرج كنوزها. ويقول المال هذا الذي، أو يقول الرجل هذا الذي ماذا؟ قطعت فيه رحمي، هذا الذي خاصمت فيه كذا، هذا الذي كذا، هذا الذي كذا. لكن ماذا ينفعه؟ لا ينفع الندم ولا تحين مندم. والمعنى على الاستفهام، الاستفهام إن كان، الاستفهام إن كان، يعني غناه وماله لا يدفع، لا يليق أن يكون سببا للكفر والطغيان ومجاوزة الحد والظلم والاعتداء وغير ذلك. وعلى القول على أن الآية أو على قراءة الخبر يعني أن كان ذا مال وبنين، فهي قال بعض المفسرين بتقدير اللام أي لأن كان ذا مال وبنين، لأن كان ذا مال وبنين. قال ابن الأنباري في كتابه الإيضاح الوقف والابتداء قال على قراءة الخبرية لا يليق الوقف عند زنين، أو على قراءة استفهام قال رحمه الله من قرأ عفوا نعم بلا استفهام، من قرأ بلا استفهام يعني على الخبر لم يحسن أن يقف عند زنين أو على زنين، لأن المعنى لأن كان ذا مال، لأن كان ذا مال أو بأن كان، فأن متعلقة بما قبلها، أن كان عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال قال لا يحسن الوقف هنا لكن لا يمنع. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. في بداية الآيات ماذا قال عز وجل؟ فلا تطع، ها فلا تطع، لا ولا تطع، فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين، واضح؟ ثم هنا في آخر الأوصاف ماذا قال؟ إذا تتلى عليه آياتنا ماذا؟ آيات الله القرآن. قال أساطير، الأساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي ماذا؟ هي قصة، الأسطورة هي القصة. قال أساطير الأول، هذا قصص الأولين، وهذا فيه ماذا؟ تكذيب، فبدأ بوصف التكذيب وختم بوصف التكذيب، رغم أن الهمز والاعتداء والظلم والمشي بالنميمة وغير ذلك كلها من أوصاف المكذبين، من أوصاف المكذبين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول، على العبد أن يسلم لكتاب الله وأن لا يجعل كتاب الله وراءه ظهريا، وأن يجعله صراطا يسير عليه ومنهجا ينتهجه وطريقا يسلكه لا يحيد عنه يمنة ولا يسرى، لأنه كتاب الله هو الصراط المستقيم الذي نحن نسأل الله سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فعلى المسلم أن يعتني بكلام الله جل وعلا. فهذا الرجل قال إذا تدعى لأيه قال أساطير الأولين، لكن كثيرا من الناس من يقول هذا بأفعاله، يعني من لا يقرأ القرآن البتة، لا يمسك المصحف، لا يقرأ، لا يسمع القرآن، لا يطبق ما جاء في القرآن، ماذا يقول هذا الرجل؟ وماذا تقول هذه المرأة؟ ماذا تقول؟ هذا أساطير الأولين. وكثير من الناس من المسلمين المنتسبين الإسلام يقولون هذا، إذا قلت له قال الله جل وعلا يقول هذا في زمان من؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت للمرأة قال الله جل وعلا كذا وكذا تقول هذا كان في زمان، في زمان مضى. إذا قلت لفلان اتق الله هذا لا يجوز قال الله جل وعلا كذا وكذا، ماذا يقول؟ يا رجل هذا كان ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نحن في زمن تغير، نحن الآن في كذا وفي 2000 وكذا وفي ونحو هذا. ويقولون إن الناس قد وصلوا إلى القمر وأنتم ما زلتم في قال الله وقال رسول الله، هذا كثير من الناس يقولونها، وهذه تساوي بالتقريب كما يقولون في الرياضيات، تساوي بالتقريب ماذا؟ وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يعني قد نقولها بألسنتنا وقد نقولها بأفعالنا وأقوالنا. فعلى المسلم إذا جاءه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن ماذا؟ أن يطبق، أن ينفذ، أن قال كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كذا، ويمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا أمر الله جل وعلا، إنه إلا وحي يوحى. قال سنسمه على الخرطوم. سنسمه، نسمه هذا من وسم، وسم الوسم والاسم يا طلاب النحو يوم الجمعة. الوسم الاسم مأخوذ من الوسم، وسم بمعنى لا الصمود على مذهب البصريين، الوسم على مذهب الكوفيين. وسم علم جعل علامة، تقول وسمت الشيء أي جعلت فيه علامة. الوسم هو العلامة، الوسم هو العلامة. نسيم أي نجعل علامة، واضح نجعل علامة. هذا الأصل في وسم، في وسم يسيم. قال عز وجل سنسيمه، سنسيمه على الخرطوم أي سنؤثر فيه تأثيرا حتى يصير فيه علامة، حتى يصير لماذا وسما وعلامة. هذا من حيث اللغة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال سنسمه سنخطمه بالسيف، سنخطمه بالسيف. وقال قتادة سنسمه يوم القيامة على أنفه، لأن الخرطوم سيأتي أنه الأنف، على أنفه سمة أي علامة يعرف بها، أي علامة يعرف بها. والخرطوم هو الأنف عند الإنسان، وعند السباع الحيوانات المفترسة هو ما أسفل أو موضع الشفة، موضع الشفة، موضع الشفة. وخراطيم القوم ساداتهم، هذا جاء في أساس البلاغة للزمخشري من علماء اللغة. الخراطيم خراطيم القوم أي سادات القوم. لما؟ لأن الذي يظهر في الوجه ماذا؟ الآن الخرطوم. وسادات القوم هم الظاهرون في القوم، يعني يقول مثلا قرية أو حي، يعني كبار القوم أو سادات القوم رؤساء القوم من؟ فلان وفلان وفلان، يظهرون ظهورهم واضح، فأماكنهم معينة وبيوتهم معنية إلى غير ذلك. فخراطيم القوم ساداتهم، والخرطوم هو الأنف من الإنسان، وهو موضع الشفا من السباع، يعني من الأسد والذئب وغير ذلك. قال الطبري رحمه الله سنسمه على الخرطوم سنبين أمره تبيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم، كما لا يخفى أو كما لا تخفى السمة على الخراطيم. يعني الإنسان لو جعلت به علامة على أنفه هل تخفى؟ لا تخفى، لكن لو جعلت علامة على ظهره قد تخفى، أما على أنفه بالضبط فإنها لا تخفى. ثم إن في هذا ماذا؟ الذل والمهانة. يعني إذا كان هذا الوسم وهذا الخطم على أنف الإنسان، على أنف هذا الرجل، يا ذا هذا فيه ماذا؟ ذل ومهانة، لأن الوجه أشرف، أشرف شيء الإنسان، أشرف شيء الإنسان. ولهذا لو قلت يعني لو جاء أحد يضرب قال أين أضربك؟ على الوجه أو على الظهر؟ تقول لا أضرب على الظهر. لما؟ لأن الضرب على الوجه فيه، فيه إهانة وذلة، فيه إهانة وذلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الضرب على الوجه، الإنسان لا يضرب بكف، لا يضرب بيده على الوجه، لأن فيه نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سنسمه على الخرطوم. ثم قال سبحانه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذه قصة عظيمة من قصص القرآن الكريم، وعلى مسلم أن يعتني لا سيما طالب العلم بقصص القرآن فيعرف أخبار الأولين ويأخذ من قصصهم العبرة والموعظة وينظر في حاله ومع من يعيش فيحسن حاله إذا اعتبر بما وقع لهؤلاء الناس ممن ذكرهم الله جل وعلا في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله جل وعلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلوناهم، من هم؟ أهل مكة ممن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم والبلاء لكل من سلك مسلكهم وطرق طريقهم. إنا بلوناهم، والبلاء والابتلاء الاختبار، وقد مضى معنا كثير. البلاء الاختبار، أي إن اختبرناهم، والاختبار يكون بالخير ويكون بالشر، ولهذا اختلفت أقوال المفسرين في نوع البلاء. فمنهم من قال إن بلوناهم بالخير أهل مكة، فأعطاهم الله جل وعلا من الخيرات وأمهلهم وبعث فيهم نبيا صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الخيرات الكثيرة، جعلهم في بلد آمن وأعطاهم وجاء والناس يحجون إليهم يقصدون هذا البيت، وأمن تجارتهم إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي أعطاها الله عز وجل لأهل مكة، وشرفهم بشرف البيت شرف البلد. ولكن كفروا، أنعم الله جل وعلا. وقيل بلاهم الله جل وعلا بسنين القحط والجد، فأمسك عليهم المطر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والآية قد تحتمل القولين أو الوجهتين، فلا مانع منهما، والله أعلم وأعلم. وفي هذا دليل على أنه لا بد من الابتلاء، فكل صاحب نعمة يجب أن يعلم أنه مبتلى ومختبر من الله سبحانه وتعالى بالنعمة أو بغيرها. ولنبلونكم، انظر اللام تفي التوكيد والقسم محذوف، كل هذه مؤكدة مع تأكيد الفعل المضارع. ولنبلونكم، ثلاث مؤكدات: اللام الواقعة في جواب القسم، والقسم المحذوف التقدير والله لنبلونكم، والنون في الفعل المضارع نبلونكم، كل هذه مؤكدات لما على أن البلاء سيقع للعبد. ولنبلونكم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنبلونكم لأن الخطاب جاء في ذات الأمر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واضح؟ ثم جاء بعدها: ولنبلونكم، بعد آية أخرى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثروات. الآيات، إذن لا بد من البلاء، فالإنسان إذا كان في نعمة فلينتظر البلاء والابتلاء والمصيبة، يوطن نفسه حتى إذا جاءت ماذا؟ تكون عليه خفيفة. لماذا؟ ينتظر، يعني أنت ذا مال أو أنت ذو مال تنتظر أن هذا المال سينقص أو سيذهب، عندك أولاد انتظر أن الأولاد سيموتون سيمرضون ستذهب إلى غير ذلك، أنت في صحة اعلم أن المرض سيأتي، أنت في جاه ولك سلطة اعلم أن هذا سيزول، وهكذا. فأنت في أمن فاعلم أن الخوف سيأتي، لكن لا تسأل هذا الأمر، لا تسأل البلاء، لكن ماذا؟ يعلم أن الأمر أنك مبتلى، أن البلاء لا بد منه. فالإنسان يوطن نفسه: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أنه قال: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل. كما بلونا أصحاب الجنة، كما بلونا أصحاب الجنة. الجنة هي البستان العظيم، يعني ليس الجنة، الجنة هي التي وعد الله جل وعلا لعباده المتقين، وإنما الجنة هنا بماذا؟ البستان. والجيم والنون دائما تدل على الخفاء، تدل على الخفاء والستر والوقاية. الصوم جنة، الصوم جنة يحميك ويقيك، ومنه الجن فهم لا يظهرون، واضح؟ فهم لا يظهرون، ومنه الجنة، ومنه الجنة لأن من يدخل البستان لا يرى ويختفي إلى غير ذلك، فيتحميه وتقيه من أعدائه إن كانوا خلفه. فالجيم والنون جذر يدل على الستر والوقاية والخفاء، وهذا أمر مضطرب والله أعلم. كما بلون أصحاب الجنة أي البستان العظيم المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، على أنواع الثمار والفواكه، فلقد أينعت أشجارها وزهت ثمارها وحان وقت سرامها وجذابها وخطافها، يعني حان وقت ماذا؟ جني الثمار، حان وقت جني الثمار، فهذه ماذا؟ تسمى جنة. كما بلون أصحاب الجنة، قيل أن هذه الجنة كانت في اليمن في صنعاء، قيل إن هذه الجنة كانت في ناحية اليمن في صنعاء على بعد فرسخين أو نحو هذا. كانت لرجل صالح، هذا الرجل كان صالحا، كان ينادي الفقراء وقت الجني ووقت القطف فيعطيهم، يعطيهم ويأخذ له نصيبا ويترك للأرض نصيبا، يعني يرد فيها الغلة وحتى تنتج، فكان يعطي الفقراء والمساكين لا يحرمهم ولا يمنعهم ويناديهم ويحرص على ذلك ويأخذ ما يقتاد به هو وأولاده ويبقي ويرد بعض من هذه الغلة في هذه الأرض. كما بلون أصحاب الجنة ماذا فعلوا؟ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، بعد أن مات والدهم ورث هذه الجنة أولاده، ورث هذه الجنة أولاده، فقالوا يعني ما كان يفعل أبونا هذا أمر يعني كثير، يعني الفقراء اعتاد الفقراء على أن لهم نصيبا من هذه الجنة وقت الجني ووقت القطف، لكن الأولاد تغير الأمر بعد موت والدهم، فحرصوا ماذا؟ على أن يحرموا هؤلاء الفقراء والمساكين، حلفوا ليقطعن ثمارها في الصباح الباكر، أقسموا على أن يقطعوا الثمار باكرا، لما؟ مصبحين، لما؟ حتى لا يأتي المساكين والفقراء ويأخذون نصيبهم من هذه الجنة الذي كان الوالد يعطيهم إياه. الرجل كان من عادته أن يعطي الفقراء والمساكين، مات الرجل رحمه الله، جاء الأولاد قالوا لا هذا ليس حلا، أبونا كان على غير صواب، كيف أن تتصدق بثلث المال أو بنصف المال؟ كيف؟ هل جننت؟ لابد ماذا؟ أن نقطع هذا الأمر الذي كان يفعله والدنا. ماذا نفعل؟ نبكر قبل أن يأتي الفقراء والمساكين إلى الجنة. إذ أقسموا، حلفوا، قال بعض المفسرين حلفوا لأن بعضهم كان مترددا وهو الأوسط الأعدل كما سيأتي، كان مترددا يقول لهم اتقوا الله، استغفر الله، توبوا إلى الله، أعطوا حق المساكين، فكان مترددا، لكن أقنعوه ثم ماذا؟ أخذوا منه اليمين، لما؟ حتى لا يخالفهم. إذ أقسموا ليصرمن، تقاسموا، حلف كل واحد على أن يبكر للجنة فيقطع الثمار قبل أن يأتي الفقراء. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، والصرم هو القطع، هو القطع، مصبحين أي في الصباح الباكر، في الصباح الباكر، ولا يستثنون. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، العلماء هنا على قولين، لا يستثنون أي لا يقولون إن شاء الله، لأن أقسموا فلا يقولون إن شاء الله، فقالوا والله لنقطعن الثمر في الصباح الباكر، ولم يقولوا إن شاء الله، لأن قولهم إن شاء الله هذا يسمى استثناء، وعدم قوله إن شاء الله يدل على ماذا؟ على ثقتهم بأنفسهم، وعلى ثقة بأنفسهم أنهم متمكنون من هذا العمل، من هذا العمل، هذا قول أول. وقيل لا يستثنون أي لا يستثنون نصيب الفقراء فيقطعون جميع الثمار، وهذا كذلك مراد، ولعله غالب، لما؟ لأن الدافع لهم في الإبكار وقطع الثمار هو ماذا؟ هو منع الفقراء، هو منع الفقراء. إذن إذ أقسموا بالله على أنهم ماذا يقطعون الثمار ويجنونه ولا يتركون شيئا للفقراء. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. لكن لما عزموا على المعصية وبيتوا الجريمة بالليل ماذا وقع؟ هل حقق الله مرادهم أم خيبه؟ خيبه وحلت به عليهم العقوبة. قال سبحانه فطاف عليها على من؟ على الجنة. فطاف عليها طائف. الطائف هو الذي يدور على الشيء أو يحول حول الشيء. طاف عليها طائف. وطاف الأصل يتعدى بي طاف بي تطوف بي أو على الكعبة. تطوف بالكعبة أو على الكعبة. تطوف بالكعبة. فعدي هنا بعلى لتضمنه معنى التسلط، أي تسلط على هذه الجنة هذا الطائف وهو من جنود الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. فطاف عليه طائف. من هو؟ الله أعلم. لأن الغرض لا من عدم، لأن الغرض هو ماذا؟ هو وقوع الشيء لا الذي أوقعه، فهو بأمر الله عز وجل. فلا يهم من الذي طاف، وإنما الذي يهم هو ماذا؟ هو ما وقع للجنة والعقوبة التي حلت بمن منع الصدقة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي حال كونهم نائمون، حال كونهم نائمين. وهذا يدل على ضعف العبد، فجنتهم في هلاك وهم نائمون. يعني إنسان لا يملك شيء، لا تملك قوة. يقول الإنسان ربما يتقوى بماله ويتقوى بسياراته وبقصوره وبكذا وبكذا، لكن وأنت نائم الله عز وجل يسلط عليك من يذهب بهذه الأمور كلها. قد إنسان يتسلط ويتقوى ويتجبر بمنصبه، فأنت نائم ومن هو أعلى منك ماذا؟ يحيك ويخير ويدبر وماذا؟ كيف تزول عنك هذه السلطة؟ فتصبح ماذا؟ وقد ساويت الناس، لا سلطة عندك ولا مال ولا شيء. فالإنسان ضعيف جدا، ولهذا على العبد أن يعرف قدره ويعظم أمر ربه سبحانه وتعالى، فلا يظلم ولا يتكبر ولا يتجبر ولا يطغى ولا يعتدي، ويعلم أنه عبد ضعيف وأن ما عنده من الله، أعطاه الله والله يحرمه، منعه الله والله يعطيه. فالإنسان عليه أن يسلم أمره لله جل وعلا. فأصبحت كالصريم. ننظر، هم نائمون، أقسموا في الليل، في بداية الليل قالوا أقسموا جميعا على أنكم ماذا؟ على أنكم تصبحون أو تقطفون هذا الثمار قبل أن يأتي الفقراء. اتفقنا. طيب لننام، ثم في الصباح يفتح الله جل وعلا. ماذا؟ فجاء أمر الله جل وعلا وطاف على هذه الجنة طائف، فأصبحت كالصريم. الصريم هو الليل، هنا مراد به الليل أو الرماد الأسود. الصريم يطلق على الليل ويطلق على النهار، هذا في اللغة. الصريم يطلق على الليل، الليل صريم والنهار صريم، لأن الليل نصرم منه يصرم منه النهار، والنهار يصرم منه الليل، واضح؟ والصريم قيل هو الرماد الأسود في لغة جذيمة أو في لغة خزيمة. الصريم هو الرماد الأسود. فطاف على هذه الجنة طائف فاحترقت فصارت كالرماد الأسود، والأسود يشبه الليل، فأصبحت كالليل كالصريم، فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين، يعني تنادوا، نادى بعضهم بعضا، يا فلان يا فلان قم مصبحين. فتنادوا مصبحين، يعني أيقظ بعضهم بعضا ونادى بعضهم بعضا. من؟ هذا في الصباح قبل أن يروا الجنة. فتنادوا مصبحين على حسب اتفاقهم من قبل أو في الليل على الخطة التي اتفقوا عليها. أن يغدو، الغدو هو الخروج، أن يغدو على حرفكم. الحرف هو الجنة، المراد بالحرف هنا هو الجنة، هو الجنة. فهذه الأرض حرثت وبذلت وزرعت وغرس فيها فصارت جنة، جنة عظيمة. فنادى هؤلاء الأولاد أو هؤلاء الشباب أو هؤلاء الرجال، نادى بعضهم بعضا أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. هذه إن هي شرطية، لكن معنى الشرط، معنى الشرط هنا غير مراد، كما يقول بعضنا بعضا يعني قم واقرأ إن كنت تريد النجاح، قم واقرأ إن كنت تريد النجاح، يعني فيه الحث. هذا فيه ماذا؟ فيه الحث على العمل، يعني إن كنتم ماذا؟ صارمين، قاطعين، جامعين هذا الثمار من الجنة، فقوموا واخرجوا إلى جنتكم إن كنتم صارمين، يعني إن كنتم تريدون هذه الثمار وهذه الزروع. فانطلقوا وهم يتخافتون، فانطلقوا يعني بمجرد أن نادى بعضهم بعضا انطلقوا. هذا الذي يفيده، تفيده الفاء ها. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم، أن اغدوا على حرفكم، فانطلقوا يعني بمجرد المنادات انطلقوا. لما؟ حرصا منهم على قطع الثمار قبل أن يأتي الفقراء. فانطلقوا وهم يتخافتون، يتخافتون يتفاعلون من خفت إذا تحدث بماذا؟ بصوت خافت، بصوت خفيف، يعني لا يسمعه الأباعد، لا يسمعه الأباعد. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني هل أسرع أسرع أسرع حتى لا يسمعهم الفقراء والمساكين، فيأتون وهم يتخافتون. يعني انظر إلى ذل المعصية. الجنة لمن؟ الجنة جنتهم، والثمار ثمارهم، والزرع زرعهم، ومع هذا يتخافتون وخائفون. انظر لما ذل المعصية، معصية الله جل وعلا. وأحيانا إنسان يعني في ملكه وفي كذا ماذا؟ يخاف أن يتصرف، ربما يشتري لأهله أو كذا هيا قولوا كلوا بخفية ولا تحدثوا أصواتا حتى لا يسمع الجيران ولا يسمع فلان ولا يسمع فلان. إحنا هو في أدب مع الجيران، لكن ماذا؟ إنسان لا يمنع الصدقة عن غيره، ماذا؟ وإنما عليه أن يعين ويعين إخوانه على قدر استطاعته. فانطلقوا وهم يتخافتون، فخرج هؤلاء يتخافتون وهم يوصي بعضهم بعضا بمنع الفقراء وحرمانهم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، احذروا أن يأتي المساكين والفقراء فيدخلوا جنتكم ويأخذوا ثماركم، فبكروا وأسرعوا واقطفوا ثماركم قبل أن يأتي هؤلاء المساكين. وهذا بخل ومنع لحق الله جل وعلا، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، وغدوا على حرد قادرين. غدوا يعني ذهب وخرجوا، أن يغدوا ثم غدوا، خرجوا على حرد قادرين، على حرد. الحرد له عدة معنى، له ثلاث معنى. الحرد هو السرعة والجد والنشاط، والحرد هو المنع، والحرد هو الغضب والحنقة، والحنق إنسان يحنق ويغضب، يعني هو شدة الغضب، وهو المنع، وهو السرعة والجد والنشاط. وكل هذه المعاني ماذا شملت هذه الآية؟ وهذا من عظيم نظم القرآن الكريم ومن علو أسلوب القرآن الكريم، لفظة في آية تدل على معان كل على معان كثيرة. إذن هؤلاء خرجوا ماذا؟ مسرعين مجدين ونشيطين حتى يقطعوا هذه الثمار قبل أن يأتي من؟ الفقراء. فهذا ماذا شبه؟ وغدوا على حرد، يعني وغدوا على، انظر قال على كما سبق معنا في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، العلو. فهم ماذا؟ فاقوا فيها في هذا النشاط، فهم نشيطون جدا سريعون جدا، على يعني تمكنوا من هذه السرعة ومن هذا النشاط، على حرد يعني لم يقل وغدوا في حرد يعني في نشاط، لا، على يعني فاقوا هذا النشاط وبالغوا فيه، وغدوا على حرد، واضح؟ قادرين. المنع كذلك، وغدوا على منع قادرين. إذا أردنا المعنى الأول وهو السرعة والنشاط، فإن حرب يتعلق بماذا؟ بالغدو، وغدوا في نشاط وسرعة. وإذا كان معنى المنع فيتعلق بقادرين، أي وغدوا قادرين على منع، وغدوا قادرين على منع. وكذلك وغدوا في حمق وفي غضب، أي حتى أو لم ينالوا من هذا إلا الغضب والحمق، أو حتى لا يأخذ الفقراء ماذا؟ هذا النصيب. قادرين، غدوا على حرد قادرين في ظنهم، يعني هم ظنوا أنهم قادرون على ماذا؟ على جني الثمار وقطعه قبل أن يأتي الفقراء، ولكن لما وصلوا ماذا وجدوا؟ فلما رأوها قالوا إنا لضالون، يعني بكروا وجاءوا إلى الجنة يريدون أن يأخذوا الثمار قبل أن يأتي الفقراء، فماذا وجدوا؟ قالوا إنا لضالون، ما هذه جنتنا؟ إنا لضالون أو لا؟ إنا لضالون ماذا؟ عن جنتنا، يعني ليست هذه الجنة التي ذكرناها بالأمس، هذه أرض أخرى. لما؟ لأن وجدوا هذه الجنة كلها ماذا؟ رماد أسود، لم يجدوا شيء، لا شجرة ولا ثمر، ما وجدوا شيء. إنا لضالون، هذا القول الأول، يعني ضالون الطريق، أخطأنا الطريق، انظروا إلى جنتكم. وقيل معناها إنا لضالون طريق الشكر، فنحن ضللنا طريق الشكر فلم نشكر الله فعاقبنا ربنا جل وعلا، وكلا المعنيين يراد في الآية والله أعلم. إنا لضالون. ثم قالوا بل، هذه بل تفيد الإضراب، يعني لا، نحن لسنا ضالين، لم نخطئ الطريق، بل نحن محرومون، بل نحن محرومون. وهذا فيه يعني فيه شيء من الحصر، يعني وكأننا وحدنا المحرومين، وكأننا وحدنا المحرومين. إن ماذا؟ بل نحن محرومون، محرومون من ثمار هذه الجنة، ومحرومون من أجل الصدقة لأننا لم نتصدق. قال أوسطهم، الأوسط هو الأفضل والأخير والأحسن والأفضل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كم رقم هذه الآية؟ سورة البقرة 43 و100، والبقرة فيها كم من آية؟ 86 و200، فهذه وسط البقرة، منتصف البقرة. هذا ليس، أنا أنبه على هذه المسألة، على أن هذا ليس من متين العلم، يعني لا تظن أنك وجدت مسألة وتفرح بها، لا، هذا لا، ليس شيئا، لأن كثير من الناس الآن ماذا؟ صرف وجهه إلى الإعجاز العددي، إعجاز العددي، وصار يتحدث ويلوي أعناق الآيات وأعناق الأرقام وكذا، حتى ماذا؟ حتى تكون، أو أراد أن يظهر معجزة الأعداد في القرآن الكريم، وهذا خطأ واضح وبين، وعلى المسلم أن يحذر من هذا المسلك. وما أكثر من كتب في الإعجاز العددي، ولكن لو تتأمل فيما كتبه تجد أنه ماذا؟ يمكن نقضه بعدة أوجه، يمكن نقضه من عدة أوجه، ويكفيك وجها واحدا وهو قوي، أن العلماء مختلفون في عدة آيات، يعني الصورة تجد عدها عند البصريين كذا وكذا، عند الكوفيين كذا وكذا، عند المكيين كذا وكذا، عند الشاميين كذا وكذا، واضح؟ هذا فقط. إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يفسره قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الآيات. إذن قال أوسطهم، أي أعدلهم وأخيرهم وأفضلهم. ليس أوسطهم معنى هما ثلاثة هذا في الوسط، لا، أوسطهم أي أعدلهم وأخبرهم وأعلمهم. قال أوسطهم ألم أقل، ألم أقل هذا استفهام ماذا؟ تقرير. هل قد قلت لكم؟ قد مضى معنا في سورة، في سور كثيرة. ألم أقل أي قد قلت لكم، واضح؟ أنت مثلا توصي ابنك تقول له افعل كذا وكذا، ثم يأتي المسألة لم يفعل تقول له ألم أقل لك كذا وكذا، يعني قد قلت، قد قلت لك اصنع كذا وكذا وكذا. قال أوسطهم أي أعدلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا تسبحون، هذه لولا تفيد الحظ، تفيد الحظ، يعني قد أمرتكم وأكدت عليكم الأمر أن تسبحوا الله جل وعلا. لولا تسبحون قيل معناه تسبحون الله فتشكروا نعمته، فتشكروا نعمته أو تشكرون نعمته، وقيل تسبحون الله أي تعطون الفقراء، وقيل تسبحون الله تنزهونه عما لا يليق به حينما ظننتم أن قدرتكم تامة، لما قالوا ماذا؟ أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، واضح؟ فوغدوا على حرث قادرين، يعني كانوا ظانين أنهم قادرون على ماذا؟ على قطع الثمار وجني الزروع قبل أن يأتي الفقراء. ماذا قالوا؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ها الآن سبحوا واستدركوا، سبحوا واستدركوا، قالوا سبحان ربنا، فأقروا على أنفسهم، فأقروا على أنفسهم بأنهم ظالمون وسبحوا الله واعترفوا بذنوبهم حين منعوا المساكين، ولكن بعد أن نزلت العقوبة التي لا ترفع قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، لأنهم ظنوا أنهم قادرون على منع الفقراء من الثمار. إذن هذه الجنة كانت لأحد الصالحين ومات، جاء أولاده فمنعوا منعوا الثمار عن الفقراء، كان أبوه يعطي الفقراء، فلما جاء الأولاد قالوا أبونا كان يفعل كذا، هذا عمل غير صحيح، فقالوا هيا نبكر للبستان ونجمع الثمار ونجني الزروع قبل أن يأتي الفقراء، وهم نائمون جاء أمر الله فأصبحت هذه الجنة كلها رماد أسود أحرقت بالليل وهم نائمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، ما بقي نرجيه إلى الدرس.